الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، فيقول السيد الكبير الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: أي سادة، هذه الدنيا وهذه أحوالها وهذه ديارها ورحالها، بالله عليكم، هل بعد هذه الفكرة وأخذ العبرة من طمع بها وبديارها وإصلاحها وإعمارها، معمر هذا الرواق حتى يسكنه صالح وإبراهيم وأبو القاسم والنساء، أم أعمر بيتا أسكنه أنا إذا فارقت الأحباب وتوسدت التراب؟ أهذا الرواق عمره أبي بخيله ورجله وأبقاه لي من بعده؟ لا والله، بل الله وهب وأحسن وأكرم وتحنن. هذه المنة مخصوصة بي؟ لا والله، بل الدنيا يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب، والآخرة لا يعطيها إلا لمن يحب. رزق أبي بيتا ومقاما وثوبا وطعاما، وأنا كذلك وأولادي وعيالي في لوح غيبه المحفوظ بعلمه لهم رزق، وهكذا جميع الخلق. فعلام هذه الخيالات وتطرق سبيل الضلالات، الكيس من خاف ربه ودان نفسه وعمل لما بعد الموت. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، آية اختلف في تفسيرها الرجال. إرث معنوي تحسن به القربى من الله للعبد إذا توسد الأرض، أو الصالحون لإرثها وسياسة خلقه على مقتضى استحقاق الخلق. وكما تكون يولى عليكم، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، بينة على ما ذكر، وفسرها جماعة بأرض الجنة والكل على هدى. أي أخي، أما تنظر الطفل إذا ولد يبرز إلى الدنيا قابضا كفه حرصا عليها، وإذا خرج يخرج باسطا كفه معترفا بفراغ يده من الأمر العارض الذي حرص عليه؟ كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. أبكي ومثلي من يبكي إذا سبقت قوافل القوم أهل العلم والعمل بكاء قوم للقي الوالهين به، وإنني الخائف الباكي من الزلل. أي سادة، ما تركت طريقا صعبا ولا مسلكا غضا إلا كشفت قناعه، ورفعت بأكف عساكر الهمة ستره المسدول وشراعه، ودخلت على الله تعالى من كل باب، فرأيت على الكل ازدحاما عظيما، فجئته من باب الذل والانكسار، فرأيته خاليا، فوصلت وحصلت مطلوبي، والطلاب على الأبواب. أعطاني ربي من فضله ومواهبه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أهل هذا العصر. وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بيد مريدي ومحبي ومن تمسك بي وبذريتي وخلفائي في مشارق الأرض ومغاربها إلى يوم القيامة عند انقطاع الحيل. وبهذا جرت بيعة الروح، لا يخلف الله وعده. لا تصح المكالمة لمخلوق مع الخالق بعد النبيين والمرسلين الذين كلمهم سبحانه وحيا أو من وراء حجاب، وإنما وعد إحسانه ينجلي إلى قلوب أوليائه وأحبابه بالرؤية المنامية والواسطة المحمدية والإلهام الصحيح الذي لا يخالف ظاهر الشريعة الأحمدية بحال من الأحوال، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مواهب الرحمن لا تنقضي، وأمة المختار مثل المطر، خزائن السر لأحبابه، والأهل للحكمة نوع البشر. اللهم زدني حكمة وفهما ومعرفة وعلما، واجعلني والمسلمين من المحبوبين المقربين عندك، المقتدين بنبيك، إنك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد، وأنت أرحم الراحمين. أي سادة، عظموا نعمة الطعام والشراب والثياب والعافية والأمان والدين، تدوم عليكم النعم. صححوا اليقين بإشارات الصالحين، فإن نعم الله عليهم هاطلة، وسحب المدد إليهم متواصلة، دلهم به عليه، وقربهم به إليه، وشرح صدورهم للإيمان، وجعلهم أعيان نوع الإنسان، وتعرف إليهم فعرفوه، وأحبهم وأحبوه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. اجعلوا دعائم توكلكم على الله رصينة المباني، وأساليب أدعيتكم لله خالصة المعاني، وكونوا من النفس والشيطان على حذر، وخذوا بالحزم في كل أمر، فما خاب من شد مئزر الحزم بالله، وركب مطايا العزم إلى الله. ماذا يقول الواعظ بعد قول الله: لتجزى كل نفس بما تسعى؟ ماذا يترجم الموجز بعد قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته؟ ماذا يعد المنبه بعد قوله سبحانه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا؟ ماذا يدقق المحذر بعد قوله: تقدس شأنه، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ماذا يوضح الآمر بعد قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ماذا يصدع الناهي بعد قوله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ ماذا يزن اللبيب بعد قوله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. هذا كتاب الله حجة قائمة ومعجزة دائمة، أنبأنا عما كان وما يكون، وكشف لنا كل سر مكنون، من عمل به نجا وغنم، ومن انحرف عنه قطع وندم. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.